ابن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء إخوتي أحبتي في الله. ويقول أيضا الحياء كله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. هذا الحياء إخوتي أحبتي في الله. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال مر النبي على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال له النبي قال له الحبيب قال له النبي دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء إخوتي أحبتي في الله هذا الحياء من الإيمان. ولذلك قال النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو شجر. هذا الذي يؤذي المسلمين لابد أن تزيل هذا الشيء من الطريق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. فالحياء إخوتي أحبتي في الله من أفضل الأشياء. هذا الحياء لابد أن نستحي من الله ولابد أن نستحي من هؤلاء الملائكة الذي تكلمنا عنهم الذي لا يفارقوننا ليلا ولا نهارا. فلابد إخوتي أحبتي في الله نستحي ولابد أن نتعلم الحياء ونعلمه لأولادنا ونعلمه لزوجاتنا في بيوتنا. هذا الحياء الذي إذا انتزع من شيء إلا وشانه وما وضع في شيء إلا وزانه. هذا الحياء إخوتي أحبتي في الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا النبي أشد حياء من العذراء في خدرها. انظر أخي الحبيب إلى فتاة في بيت أبيها لا تخرج من بيت أبيها ولا يراها الرجال ولا يتكلم معها الرجال. عندما يتكلم معها أحد تجد الحياء في وجهها تجد الحياء في وجهها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي كيف تغتسل من حيضتها. ثم قالت السيدة عائشة فذكرت أنه علمها كيف تغتسل من حيضتها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تأخذي فرصة من مسك وتضعيها مكان الدم. فقالت المرأة كيف أضعها يا رسول الله. فقال النبي سبحان الله. واستحى النبي ووضع يده على وجهه حياء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الحياء. وضع يده على وجهه حياء من هذه المرأة إخوتي أحبتي في الله. فالنبي